تفسير الآية 16 من سورة المعارج، يقول تعالى: نزاعة للشوى، أي وهي من صفاتها أنها شديدة وكثيرة النزع والقلع لأطراف الأجسام وللجلود، وذلك من شدة حرارتها. والشوى جمع شواء، وهي العضو غير الرأس مثل اليد والرجل، وهي أيضا جلدة الرأس.